بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب الإيمان. نعم، الباب 85. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة: حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. يعني أول الناس يشفع في دخول الجنة، فالجنة لا تفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائله العظيمة ومن شفاعاته الخاصة. سبق أن بينا أن الشفاعة، أن هناك شفاعات عامة تكون للأنبياء والمرسلين وللملائكة وللمؤمنين، وأن هناك شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم، كالشفاعة العظمى للفصل بين الناس والقضاء بين الناس، وكالشفاعة في دخول الجنة، فإن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله حتى يشفع النبي في للناس للمؤمنين في دخول الجنة، وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. شوف، إذا كان فضل عظيم أن يدخل الإنسان الجنة وأن يترقى في منازلها، فكيف بقى بهذا الفضل العظيم في أن يكون الإنسان أول من يدخل الجنة؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، فمما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة فيشفع للمؤمنين في دخول الجنة. نعم، وهو أيضا أكثر الأنبياء تبعا، هذا من فضائله، أكثر الأنبياء تبعا. شوفوا، احنا مثلا قاعدين كم واحد؟ احنا بهذا العدد بس في المسجد الان نفوق اتباع كثير من الانبياء في اممهم. قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه واحد. يعني بعض الانبياء كان معه واحد، وبعضهم معه اثنين، وبعضهم معه سبعة ستة تسعة، وبعضهم ليس معه أحد. الآن شوفوا بيننا وبين النبي كم سنة صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 1400 سنة. وشوف أتباع العلماء في كل مسجد بس كم. ولهذا وإحنا بنشرح في التفسير في قول الله تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. عجيبة هذه الآية يا أخوان. موسى عليه السلام يأتي ربه سبحانه وتعالى، يترك قومه كم يوم؟ شوف بقى، موسى اللي ربه، وموسى اللي شافه معاه الآيات العظيمة من إغراق فرعون، واخد بالك، رب موسى عليه السلام وحصلت الآيات والقوم ينظرون من قبل، أغرقنا آل فرعون وأنتم إيه؟ أنتم تنظرون. إحنا ما شفناش حاجة يا إخوان، إحنا نفسنا لا شفنا شقاق قمر ولا سمعنا تسبيح حصى ولا اي حاجه خالص. امال بقى لو احنا شفنا بقى انشقاق قمر وسمعنا تسبيح حصى وراينا الايات اللي كان يراها الصحابه رضي الله عنهم. شوف دول رب موسى ونزلت الايات التي تثبت القلوب كتثبيت الجبال الراسيات للارض، ومع ذلك تركهم مش 40 سنه ولا 400 سنه، تركهم 40 يوما فاذا بهم يعبدون العجلة. وتركهم مع مين بقى؟ دعوات ضالة؟ لا، ده ترك معهم هارون، ترك معهم هارون وأقاموا فيه بالدعوة حتى يرجع. 40 يوم معهم نبي، رأوا الآيات، تربية نبي ورأوا الآيات، ومع ذلك عبدوا عجلا بعدما جمعوا من حليهم ما جمعوا وصهروا وصار عجلا عبدوه من دون الله. سبحان الله العظيم. ودول ايه كمان؟ ولقد أتينا بني إسرائيل الكتابة والحكم والنبوة وفضلناهم على العالمين. طيب ماذا نستفيد من هذه النقطة دعويا؟ برضو ما نحكمش على المشايخ بفشل دعوته أو نجاح دعوته بكثرة الأتباع وبقلتهم أو بوجود بعض الناس في حرق العلماء ثم بعد ذلك يتصرفون التصرفات الغير مرضية، فمن الجناية أن يحسب هذا على العالم. واحد قاعد جاء درس اثنين ثلاث عند المشايخ وطلع بقى تاجر بالجلستين دول، تاجر يكتب أنا تلميذ الشيخ فلان، ينزل يخطب الجمعة وينزل على منبر، تعرفوش على مين؟ ده أنا تلميذ الشيخ فلان، يفتي أنا تلميذ الشيخ فلان، كل التصرفات عايز يحملها الشيخ فلان، وناس يقولوا شوف ده تربية المشايخ، هذا الشيخ فلان يا سيدي تربية. هل الشيخ فلان رب على هذا؟ أبدا. نفصل بين الشيخ والطالب إلا يشرب منهج ويشرب علم ويشرب سم، إنه مش كل من حضر يحسب على الشيخ. أنا أذكر بعض المشايخ، يعني من يقال مشايخ مش يقال مشايخ وبس، هذا كان يحضر له يعني أكثر من 10,000، وكان يقول لك نسيب الحجاز في سيرة ابن باز وده شيخي وكذا، يصبح الصبح يرد على الشيخ وينتقص منهج أهل العلم. وأخبرني بعض الإخوة في بعض المناطق أن بعض طلبة هذا الشيخ اللي هو بينتقص المشايخ الكبار يدرس عندهم، فرأوه بقى إيه وكل واحد فرأوه يلمز المشايخ الكبار، يلمز ابن باز يلمز ابن عثيمين، يقولي دول يعني، فهل يجلس إلى هذا؟ قلت لا يمكن. علامة الزيغ، علامة الزيغ أن ينتقص هؤلاء الكبار. إذا رأيت الرجل ينتقص الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، فاعلم أنه رجل سوء. واحد يقول ايه العصرية دي بقى، انت بدأت بقى توضح منهجك سعودي، خد بالك ايه بقى ده بقى، نقول الحمد لله هو سعودي وشامي، تدرش سعودي بس. لكننا ننتهش في ذلك، لازم نظهر هذا، ننتهش في ذلك منهج البربهاري رحمه الله تعالى في رسالته المباركة شرح السنة، راح حاطط فصل بقى جميل اوي، اذا رأيت الرجل يحب، ثم ذكر بأئمة السنة، يحب أحمد ويحب إسحاق ويحب كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان من أهل البدع، فاعلم أنه صاحب بدعة، صاحب سوء. فكل عصر فيه أئمة سنة، فلا بد أن نظهر فضل أئمة السنة وعلماء السنة في كل عصر، ونقول أيضا ميزان اتباع الحق من الانحراف هو محبة هؤلاء أو الذم في هؤلاء. عشان كده مثلا بيجي يتبع الشيخ الألباني، في ناس يقول لك أنا والله احنا بنصحح ونضعف يعني من ورا الشيخ، الشيخ كان عنده سؤال وكذا، دول خلي بالك منهم، الشيخ مش معصوم في التصحيح والتضعيف، الشيخ عنده فيش إشكال، بس في نقطة، في من يقصد منهج الشيخ، منهج السنة، منهج السلفي المؤثر في شخص الشيخ، لأنه قليل جدا من المعاصرين في العصور المتأخرة من اعتنى بالنقد الحديث والصنعة وهو على منهج أهل السنة. في فطاحل لكن ليس على منهج أهل السنة، زي الكوثري، زي الغماري، زي عبد الفتاح أبو غدة، دول ناس من جهة الصنعة الحديثية ناس عاليين جدا، ناس عندهم فحولة في هذا العلم، لكن من جهة المنهج انحراف شديد، انحراف شديد. فالشيخ رحمه الله تعالى شاء الله ليجمع بين الصنعة الحديثية العالية التي فرضت نفسها، مش احنا نزكي الشيخ الألباني او كذا، هذا الشيخ فرض نفسه ووقف في الساحة وحده يرد من جهة المنهج اخطاء الكثيرين ومن جهة الصنعة، ولهذا وجدنا البركة في ميراثه وتراثه والحمد لله بركة، فيبقى دول ميزان. فمش عيب انك تقول اذا رأيت الرجل يحب فلان او فلان او فلان فعلا من نصح، مش عيب. واذا رايت الرجل يلمس هؤلاء وينتقص هؤلاء قم من عند اوعى تقول يا شيخ ده بيدرس ده فاتح اوعى واقول لك اقفل اقفل اوعى تجلس عنده لان هذا صاحب سوء وهذا عالم سوء وهذا شيخ سوء. ثم اذا هدم هؤلاء طب من اللي يبقى؟ فبيبقى الانتقاد له او الانتقاص هؤلاء يرجع الى انتقاص المنهج الى انتقاص المنهج. نعم. قال وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه وانا اول من يقرع باب الجنه. الله اكبر الله اكبر. الحمد لله ان جعلنا من هذه الامه المباركه اتباع هذا النبي المبارك. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده. والله يا اخواني احنا بنقرا حدثنا واخبرنا كان اعجبني بعض اهل العلم مره وكان يقرا ابن كثير كثير في المسجد فابن كثير رحمه الله تعالى يذكر الاسانيد طبعا فالشيخ مع انه بيقرا العوام بس كان يلتزم قراءه الاسانيد فبعض الناس قال يعني شيخ يعني لو اختصرت يعني مثلا اقول مثلا وذكر ابن كثير مثلا بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فكان رد الشيخ رد جميل قوي قال يا اخي البركه تحصل في ذكر هؤلاء في المسجد كنا نحن نذكر الاسانيد هذه ونذكر هؤلاء الرجال في المسجد تحصل بركه البركه فعلا البركه في هذا العلم المسند البركه في الامه الموصوله بنبيها. حدثنا واخبرنا ليست في امه قط الا في امه النبي ده حدثنا واخبرنا ليست في التوراه ولا الانجيل فضلا بقى عن كلام الانبياء خارج التوراه والانجيل يعني حدثنا سندك الى القران سندك الى التوراه سندكم الى الانجيل مقطوع سند مقطوع الى الكتاب الام الذي انزله الله فضلا بقى عن كلام عيسى وكلام موسى وكلام الانبياء وفي هذه الامه سندك ايضا الى العلماء محفوظ وسند المبتدعه مقطوع ولهذا ما يقولون حدثنا واخبرنا ابدا ايضا فهم على منهج هؤلاء يتبعون الحدوى القدة بالقدة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق الله وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. الله الله أكبر. يلا يا دعاء تسلية يا اخوان واحد بالله عليكم لو جاء شيخ المسجد ولقى واحد قاعد قدامه واحد هيدي درس واحد قاعد قدامه مش واحد من الأمة واحد من المسجد واحد طب لو اثنين لكن نعم سبحان الله وروح الشيخ راح بتاعه فهذا اذا كان في يعني صعبه ولهذا دي تسليه الدعاء ولهذا ان صح انك تلبس نظاره وانت طالع المنبر ولك تقعد عشان ما تشوفش مين اللي قدامك لانك مكلف بشيء واحد البلاغ هذا ما كلف به الانبياء اما العدد فلا ينظر اليه وقياس النجاح من الفشل في الدعوة ما ينظر فيه إلى العدد أبدا ليس علينا إلا شيء واحد أخوان كثر العدد قل العدد كثر المعارضون قل المعارضون شيء واحد بس أنت مكلف به دعوة على منهاج النبوة دعوة على منهاج النبوة كم بقى اللي قاعد قدامك مش مشكلة أهل بيتك بس مش مشكلة حتى اهل بيتك بيمسكوا في خناقك مش مشكله المهم دعوه على منهاج النبوه ولكن مع ذلك في هذه الامه ترى اكثر الناس واكثر العلماء تبعا بفضل الله علماء السنه يعني أنا أرى والله تعالى أعلم إن ابتلاء علماء السنة الآن بالإقبال بإقبال الناس مش من نفور الناس يعني بإقبال الناس أكثر من ابتلائهم بالمعارضة. وده طبعا بيختلف من عصر لعصر. يعني الحمد لله الآن تجد مشايخ السنة ناس تقبل وترحل وتستفتي وتسأل. شوف تلفون من اللي بيفتح مشايخ، شوف أي شيخ يقولك والله مش قادر أواصل، يعني زخم من الاتصالات وثقة الناس في علماء السنة والله الحمد والمنه. ما شاء الله بعض المشايخ قد تجد الشوارع مسدودة من الأعداد، لا تجد هذا عند المبتدعة حتى ولو تولوا مناصب. وهذه من بركة السنة وبركة المنهج. نعم. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. صلى الله عليه وسلم. يا سلام، والله لو لم يكن من مناقبي إلا هذا صلى الله عليه وسلم لكفى. نعم. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. طيب نكتب هذا القدر.